ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم ألا تحبون أن يغفر الله لكم غفور رحيم اللهم تقبل يا كريم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اللهم تقبل يا رب. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات العفو يا سيدي أنا الله يحفظكم ألف مدد. حاضر حاضر. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم آمين يا رب اللهم تقبل يا رب اللهم تقبل يا رب. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن Oh,

تلا عليكم مشاهير قراء بالعالم العربي والدين الإسلامي وقارئ إذاعة التلفزيون العربي الشيخ محمد عمران والفقيد الرحمة والأمين.